السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم. ثم أما بعد، كان وقت إن شاء الله عز وجل القراءة في كتاب الأجزاء والجواب لجلالة حافظ شيخ الإسلام الكبير ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله عز وجل. قلنا أن ابن القيم ما زال يفرض ويعدل عقوبات المعاصي والذنوب، ويزيد في هذا حتى يثبت على المرء الإقدام على هذه الذنوب، وحتى يكتمل في قلب العبد خشية الله عز وجل ومآبته وتعظيمه تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تعني البصيرة، ومن عقوباتها أنها تعني بصيرة القلب وتصرف نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك الشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المقايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تخطئه بظلمة المعصوم. نقول أن المعصوم وهذه الذنوب هي أوساخ تصيب القلب. الأصل في ذلك قول الله عز وجل: كلا ضران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فما كانوا يكسبون من الذنوب أصبحت كالضرار الذي يغلب القلب. فالمفترض أن القلب فيه نور التوحيد والطاعة، فالذنوب تغلب هذا القلب فتخطئ نور القلب ويظلم القلب بهذه المعصيه. ومن نتيجه ذلك ان المعصيه تحدث حجابا بين الهدايه والقلب. عسكر العبد كلما كان يعصي الله عز وجل كلما كان ابعد عن الهدايه، كلما كان ابعد عن طاعه الله عز وجل، كلما لم تؤثر في قلبه معاني الإيمان، كلما كان إذا وقف في الصلاة أحس بعدم خشوع في صلاته، لأن المعول في الطاعات على القلب، فالقلب هذا كما أسماه النبي عليه الصلاة والسلام ملك البدن، إذا صلحت صلح سائر الجسد، فالقلب ده اللي عليه الفرق بينك وبين الشيطان، أنت تريد أن تحفظ قلبك من غوائل الشيطان ودسائسه وسهامه، والشيطان يعلم أن هذا القلب هو الذي عليه العمل، لأن الإنسان لا يدخل الجنة أبدا إلا أن يكون قلبه قلبا سليما. يبقى المعصية بتغلق القلب وتحدث حجابا بين العبد وربه. وذكر أثر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تعالى: كانت الدنيا كما قال عنه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الشافعي كان من تلاميذ مالك بن أنس بن عالم الأصبحي عليه رضوان الله تعالى، إمام الأئمة وإمام أهل المدينة. فمالك رأى الشافعي ورأى مخايل الشافعي، يعني علامات النجاة على الشافعي، علم أن هذا الذي أمامه سيصبح إماما للناس بدان على الوحي. وطبعا الشافعي هذا قد أتاه الله عز وجل نورا في جسده ووجهه وقلبه، وعقله ينبح ذكاء وحيوية وحبا للطاعة والحديث والسنة والقرآن. فقال له بعد أن رأى هذه المقايل، قال له: إني أرى الله عز وجل قد ألقى في قلبك نور الطاعة بين المخلوق فلا تستئذ بظلمة المعصوم. وده الثاني احنا بنتكلم ده كلام العلم عليه رضوان الله تعالى. ان المعصيه تطفئ النور نور الطاعه، والمعصيه لها ظلمه في القلب. يقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يزال هذا النور يصعق ويضمح. كل ما اتى ذنب واتى معصيه النور اللي موجود في القلب يقل ويضمح ويضعف، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. يبقى القلب الأصل اللي هو فيه نور، مع دخول المعصية تبدأ ظلمة المعصية تتشابك مع نور الطاعة. فكل ما ازداد العبد معصية كل ما المساحة اللي استشغلها المعصية والظلمة أكبر، وهكذا الظلمة تغذي القلب وتطرد النور حتى يضعف نور القلب ويضمحل فيصير القلب مثل الليل البهيم عياذا بالله. قال: فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره. اللي هو كما قلنا المعصيه كان الحجاب وغشاوة على البصر. العاصي لا يدري اذا سار في اي طريق ان هذا فيه هلاك فيسقط في الهلكة ولا يسقط. وده من العقوبات، ان العبد يكون معاقبا بالفعل وهو لا يدري، لا يدري ان هو اذا كان الله عز وجل يمد له في هذه الدنيا مدا مع معصيته يعطيه الصحة، مع معصيته يعطيه ما يريد من الدنيا، فيظن انه قد رحم من قبل الله عز وجل، وأن الله عز وجل ما أعطاه إلا لكرامته على الله. ها؟ لا يجد لهذه الدنيا طعما إلا في ظل طاعة الله عز وجل. يبقى كده مستغرب، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو مستغرب وهو لا يعلم، وأملي لهم إن كيدي متين، لأنهم حاربوا الله عز وجل بالمعصية فأملى لهم واستدرجهم حتى إذا كانت مؤاخذة الله لهم وعذابه كان عذابا أليما. فيقول رحمه الله تعالى ويضرب مثلا لمن لا يدري ما هو قائل إليه، يقول عليه رحمة الله تعالى: كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاصي. واحد أعمى خارج بالليل في طريق كل حفر هيعمل ايه؟ لابد ان يقف. فهذا العاصي اعمى القلب يسير في هذه الدنيا التي من المفترض ان تكون طريق الاسواق، والدنيا دي اصلا لم تخلق حتى نتنعم فيها. الدنيا كلها مفاعل وامتاز والام، لانها دار امتحان ليست دار نعيم. هذا الرجل الأعمى الذي يسير في هذا الطريق وهو لا يبصر وأيضا معه ظلمة الليل، فيقول ابن القيم: فيا عزة السلام أين لهذا أن يسلم؟ لابد أن يقع. ويا سرعة العصب ثم تقوى تلك الظلمات، تزداد الظلمات ظلمة وراء ظلمة وتتكاثر حزب الظلم في هذا القلب. المشكلة لا في القلب، بل تخرج هذه الظلمة من القلب إلى الجوارح، فيصيب العبد ظلمة الجوارح. يبقى بعد ما يظلم القلب يبدأ في ظهور أثر الظلمة عليه. يقول: فيغسل الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها، فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزة. تعرف البرزخ اللي هو الحب ما بين الدنيا والاخره. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان هذه القبور من آلت ظلمة على اهلها. طب ايه الحل؟ قبور مظلمه، وان الله منورها بصلاتي عليه. عليه الصلاة والسلام. يعني بدعاء عليهم. إذا الجمهور من أنا ظلمة. هذه الظلمة لا تزول إلا بالطاعة. وصلاة النبي يعني دعائه للنبي من جنس طاعة الله عز وجل. إذا المعصية ظلمة في الخلق وظلمة في الجوارح. ويشعر الإنسان منها بظلمة في حياته وظلمة في القبر أيضا. فإذا خرج من قبره إلى المحشر قال الله عز وجل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة يظلم وجه العاصي يوم القيامة. ليه؟ لما يرى من ثواب المطيعين فيظلم وجهه ويود أن لو كان طائعا لله عز وجل. ولما يرى من عقاب العاصين فيظلم وجهه لما يرى من جزاء هؤلاء العصاة. إذا المعصية ظلمة. ظلمة في الدنيا. ظلمة في القبر. ظلمة في الآخرة. ناهيك عن ظلمة العبور على النار. الجسم تراب الذي ينصب على نفسه جهنم. عياذا بالله. هذا الجسم أدق من الصعب. وأحد من السيف. كما جاء في الحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا عبد الله ادق من الشعر احد من السيف ضحض مذله. ضحض مذله يعني اللي يقف عليه الزحله. وعرف يقف لا تستقر له قدم. وهو منصوب على متن جهنم وجهنم ليست حمراء انما قد اوقد عليها حتى اسودت. فهو لا يرى ما تحته. كيف للمؤمنين ان يعبروا هذا الجسم لا يعبر عليه الا المؤمنون والمنافقون لان الكفار لا يجاوزون هذا الجسم يوم القيامه البشر كلهم مقتولين كافروهم ومؤمنوهم ومنافقوهم فاما الكفار فيقضى عليهم اولا كل من عبد غير الله عز وجل فينادي منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتمثل لأصحاب المسيح مسيحهم يظهر المسيح عليه السلام في صورة معينة في جهنم فيسيرون وراءه فيتقحمون في النار ويتمثل عزير لليهود فيتقحمون في النار ويتمثل كل معبود عبد من دون الله عز وجل في الأصنام وغيرها فيتبعه أمته فلا يبقى في أرض المحشر إلا أهل الإيمان وأهل النفاق عياذا بالله فيضرب الجسر على متن جهنم فيؤمر بعبور الصراط والجسر فالمؤمنون يعبرون كل على قدر عمله وعلى قدر طاعته وعلى قدر إيمانه فالمنافقون يكردسون في جهنم عياذا بالله اما المؤمنين جعلنا الله منهم فمنهم من يكون نوره مثل البدر يضيء له طريق الصراط ومنهم من نوره على قدر ابهامه ينير مره ويسر مره يعني ابهامه ده ينور بنور ضعيف ناس منور يسر اللي منور يسر خطوة ثم يجلس ينتظر وهكذا لهيك على أن هذا الجسم فيه تلاليق تخطف الناس على حد أعمالهم حتى يكردس بعض أهل الإيمان في جهنم فيقضون فيها فترة ثم يقضون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها من الشفاعة. إذا إيه اللي منور الجسم؟ الطاعة. وإيه اللي أظلم الجسم؟ المعصية. هذا ما يريد أن يقوله ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. قال فإذا كان يوم الميعاد وحشر العباد علت لوجوها علوا ظاهرا يعني ظلمة المعصية يراه كل أحد فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها فكيف بصدق العبد المنغط المنكد المتعب في زمن، يعني هذا العبد الذي عبد الله عز وجل في ساعة، هل تساوي هذه الساعة حسرات يوم القيامة؟ فليعتبر كل عبد لله عز وجل. يقول فصل: المعاصي تصغر النفوس. المعصية تجعل صاحبها حقيرا ذليلا صغيرا، نفسه خاسئة، تسلب منه عزة الإيمان. يقول: ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تكون أصغر من كل شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها يعني زكى نفسه بالطاعة والإيمان، ودساها يعني ظلمها، والدس هو الإخفاء، دس الشيء يعني أخفاه. فدس نفسه يعني أخفاها عن طريق الله عز وجل، يعني جعلها تعصي الله عز وجل. فخاب وخسر من عصى ربه تبارك وتعالى. فهذه النفس إذا أردت لها العزة فعليك بقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هي دي العزة. تعرف الموقف؟ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وكان من عباد الله الصالحين وأولياء الله عز وجل، كان في رجل كتري اسمه غازان، غزا بلاد الشام وأظهر الإسلام، قال: أنا مسلم، وغزا بلاد الشام وأخذ بلاد المسلمين. فطبعا عمل مأدبة عزومة لجماعة العلماء حتى يضمن ولا أهل له، فحضر كل أهل العلم، طبعا وجدوا مأدبة عظيمة، فأقبل جميع العلماء يأكلون، واعتزل ابن تيمية لم يأكل، كله قاعد يأكل المأدوب بتاع الغزاء، وابن تيمية قاعد لوحده كده كله وجلسه. فقال له: ما للشيخ لا يأكل؟ ايه قلت ليه؟ فقال: وكيف آكل مما تركتموه من أرزاق الله وصدقتموه على ما قطعتموه من أشجار الناس. طبعا الجماعة اللي بيأكلوا أول ما تقول كده مجرد القصة بيقول: أنا لميت بيقول عشان جنب ما يتفضل علي. بيقول هذا الكلام في عصر دار غازان الصاغير. كيف بيسميه أطاع الله عز وجل وصرح بالإنكار على هذا المجرم الصاغير. تعرف إن غازان قال لخاصته: ما في هؤلاء جميعا الا هذا. هو ده بس يملى عينه بنور طاعه الله عز وجل اعزه الله. حتى ان غازان قال له: ارجع لي يا شيخ. ورفع ابن تيميه يده من ثوره وقال: اللهم ان كان عبدك هذا خرج لنصرتك فانصره، وإن كان خرج لغير هذا فذله واخذله وغازان يؤمن على دعائه. يبقى شوف نور الطاعة وذلة المعصية وذل المعصية. يروى عن بعض علماء الأزهر في زمان السجين إسماعيل، وكان إسماعيل ده كان توصيفه كده: والي نصف من قبل الإمداد العام، من قبل الدولة العثمانية. إسماعيل ده أراد إن هو ياخذ لقب الكبيرية أعلى شوية من الوالد، يعمل إيه؟ عزم السلطان العثماني في مصر إيه؟ وأقام تعرف عدة مهذب جدا ومعروف في حالته، يعني أقام حفلات ونوائب وراح جابه وفرجوا على القاهرة وجابه دخل الأول. فالسلطان العثماني مات في الأصل، فرج على الصرح العظيم ده المعروف في الدنيا كلها، فوجد شيخا يجلس بجوار عمود من أحمدة الأزهر. مش قاعد مكاد المسجد ده، قاعد في المسجد اللي هو طول عمره قاعد فيه. فجه السلطان معاه خديوي وعبدين، فالرجل السيد ده قاعد يتحرك، وطبعا اسماعيل الثاني واقف على بعضه، دي تعمل كده حضرة مولانا السلطان. المهم ان السلطان يعني كان، فالسلطان بعث مع واحد من الجماعه المنعاه سره من الاموال فيها ذهب او الكلام ده. فذهب هذا الرجل الى هذا السيد وقال له السلطان يعطيك هذا، فقال له كله ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه. اذا عزه الطاعه، عزه الطاعه هي اللي جعلته لا يخشى من هذا السلطان. يبقى العزه بدور الطاعه بدور في النفس، ايه العزه؟ تحس ان انت كده عزيز لا تقف لاي انسان، تشعر انك بطاعه الله عز وجل ملئ قلبك بنور العزه. فتلاقي المؤمن صاحب عزه، صاحب كبرياء، صاحب انفه، لا يقبل الذل ولا الظلم ابدا. فهذا من اثار طاعه الله عز وجل. اما الذل يجعل الانسان احقر ما يقول. يقول رحمه الله: فالعاصي يجد نفسه في المعصيه ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما ياتي به. يعني المعصيه وخايف، لا حد يعرف عنه حاجة، يتوارى عندما يفعل معصية أخايف ويتوارى من الناس. قد انطمع عند نفسه وانطمع عند الله وانطمع عند الخلق. والطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه. ومع ذلك يجيب التهاب إن عزة المؤمن في ذله لله. يبقى الطاعة بتخليك عبيد لكن في نفس الوقت ذليل لله عز وجل. حتى أن زي العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ورضي الله عنهم قال: ما أرضى بمقام الذل بدلا. يعني أنا ما أرضاش أبدا إن أنا أستبدل ذل لله بأي شيء. حتى انه روي عنه عليه رحمه الله انه كان في دعائه له دعاء فيه ذل. اذا من جحش الانسان في الدعاء انت لما تدعو الله عز وجل تشعر بالذل لله عز وجل. فكان يقول وهو ساجد، وكان من العباد عليه رحمه الله، وكان من سادات التابعين، قال: يا رب ابيدك بفنائك. تعرف ابيد دي تظهير ايه؟ تظهير عبد. شوف اللي جاي دلوقتي: مسكينك بفنائك. مش مسكينك ده، انا مش مسكين ده، انا ما حصلتش مسكين. مسكين يعني اصغر من مسكين. فانسان يذل نفسه لله عز وجل. عشان الواحد لما يدعو يحاول يحقر نفسه ربنا ويدرك معاني الذل، لان هذا يعجب الله عز وجل ويزيد عليه تبارك وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما خير بين ان يكون نبيا ملكا او نبيا عبدا، النبي عليه الصلاه والسلام على طول اختار نبي عبد. ليه؟ مع ان النبي ملك زي ما فات حاجه، سيدنا داوود وسيدنا سليمان كانوا من الملوك، لكن النبي عليه الصلاه والسلام اعلى مقاما منهم، فاختار ان يكون نبيا عبدا. لان اعلى مقامات العبادة والطاعة أن تكون عبدا لله عز وجل. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إنما آكل كما يأكل العبد. تعرف العبد بياكل إزاي؟ بياكل كده وهو فارغ نفسه. العبد بياكل أكلة كده قاعد مسكين، كأن يعني الناس كلها يعني إيه تدل عليه بهذا الطعام. فالذي يعرف هيئة تجريح النبي للطعام انه كان يضع ركبته عليه الصلاه والسلام في مقدمه الطعام، يعني له جلسه معينه في هيئه جلوس العبد، لانه يشعر بالذله لله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه ماذا فعل؟ دخل بصحف الراس، زاد اهتمام كل ملوك الارض. يجي اصل اذا ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها، بس كده وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وذلك يفعلون ده طبيعة الملوك. قلت على أي قرية منتصر يدمرها ويذبح الناس ويقتل ويعني يقول ما على الأرض غير. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة اللي هي قطب الغزوات جميعا اللي هي بلد مطاردته والمفترض انه يرجع ينتقل ويدمر ويجعل عاليها سافلها وفولها عرضا وسمعها ارضا. ماذا فعل؟ عفى عن اهلها الا كم نصر لمن كانوا يهجون ويهجون الاسلام. والفضل انه دخل ببعض الراس عليه الصلاه والسلام لانه يعلم ان ذلك مقام ذل لله عز وجل. فكلما ازداد العبد ذلا لله ازداد عزة ورفعة ومقاما عند خلق الله عز وجل. وبالعكس المعصيه تجعل الانسان ذليل حقير. يقول فصل: العاصي اثير شيطانه. الواحد لو وقع في اثر عدو ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في هذا العدو؟ يكينه العذاب والهوان. فما بالك اذا كان الذي اثرت اعدى اعدائه اشد خلق عداوه له. يعني مهما كانت العداوه للبشر يعذبك يقتلك يذلك. اما الشيطان لا يرضى الا ان تكون معه في جهنم. ان تكون ابدا اباد عذاب أبداً صرمته في جهنم. وده اعدى اعداء ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المفترض ان الانسان يعادي الشيطان لكن في بعض العباد وهم اكثر العباد وقعوا في اثر الشيطان فصار الشيطان يامره وينهاه. حروب الاستقام على جنبات الارض يقودها الشيطان يعد هؤلاء المسلمين عزا لقتل البشر. المعاصي التي تقاد على او موجوده في جريمات الارض التبرج والسفور والربا وكل هذه المعاصي الذي يقوم بها اسرى في يد الشيطان هو الذي زخرف لهم هذا القول وزينه لهم. يقول ابن القيم: ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أثر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه. شهوة والهوى والشيطان فهو أسير مسجون مقيد ولا سجن أضيق من سجن الهوى. إن هو الهوى ده يحيط من كل جانب إذا أراد أن يفعل شيئا وجد هواه يأمره بكلمته. حتى في الطاعات إذا أراد أن يتعبد فيلجأ إلى البدع لأنه يمكن مع هواه فمش قادر يخرج خارج دائرة الهوى. عشان كده في الحديث إن الله عز وجل احتجز التوبة عن كل صاحب بدع حتى يدعها. الحديث برضه ممكن واحد لا يفهمه إزاي ربنا يحتجز التوبة على واحد ربنا يجيب على الخلق جميعا. العلماء يقول ان المبتدع اصلا ما بيفكرش في التوبه لانه اصلا المبتدع بيعمل حاجه غلط. ايه يعني لما اروح ارقص في الموالد يعني بيعمل حاجه غلط؟ كده ايه يعني لما يتعبد بسب الصحابه زي الشعر وفي ايه يعني لما يفعل كذا وكذا من البدع المعروف؟ هو شايف ان هو ده الطاعه وهو ده المفترض ان العبد يقوم به فان له ان يتوب. فالبدعة دي عبارة عن هوى لكن السنة إنما السنة نور. كل ما الإنسان يتفنن ويبحث عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليقوم به يجد نورا في حياته. خلي بالك إن السنة شعب على عكس ما يشاع بين الناس. إن السنة اللي إحنا هنضيق على نفسنا ونفعل والواحد بقى يعني يحط نفسه في دائره معينه عشان كده بعض الناس بتمشي من السنه اللي حتى هي قيود. لا، السنه اتساع ورحابة وسعه. ليه سعه؟ احنا نقول اللي هو يقول لك يعني الاستاذ اللي انا اتكلم باي شكل او باي شيء من السنه نقول يعني الواحد برضه تحس ان هو ايه محبوس كده ويتقيد مش عارف ياخد راحته يعني. طيب هل انت مصدق ان النبي عليه الصلاه والسلام لا ارسل الا رحمه للعالمين؟ يقول لك اه طبعا حد يخالف كده. فاذا كان هذا المبعوث رحمه عليه الصلاه والسلام أفتكون سنته تضييقا على الناس؟ لا صعب. عشان كده انت لما يجي مثلا يقول لك الادعيه الفلانيه للشيخ الفلاني تلاقي صفحه متعلقه كده في المسجد مثلا دعاء فك الفرج صف يقول يا عم هذا الصفحه دي وانا مش عارف احفظها اصلا. لكن تروح للسنه بقى تلاقي الدعاء ده في المسجد ملخص لك الدنيا كلها. فك الفرج مثلا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايه الكلام ده؟ فتلاقي صفحه الصفحه دي خلاف السنه يبقى انت خليك مع السنه. ازاي ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم كمثال يعني السنه اسهل الادعيه وادعيه في محلها يكفي انها خرجت من فم النبي عليه الصلاه والسلام ذلك الفم المبارك العقل فأنا لعبد يدعو بها مؤمنا ألا يستجاب له بل يستجاب له إن شاء الله عز وجل. فعشان كده الشيطان مع الهوى مع الشهوات بيعمل قيود على العبد فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا ولا قيد أصعب من قيد الشهوة فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجور مقيد؟ يا عم بطل سجاير بس عيني مش قادر بقى إنما أثرتها الشيطان أثرتها لأن المقدرة دي موجودة عندك العزم ده موجود عندك يا عم بطل سجاير قادر أواظب على الحج. لا أنت تقدر والله عز وجل ما افترض عليك الصلاة إلا لأنك تقدر عليها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما اللي مش قادر أقول ليه؟ إنما أشرك الشيطان قال لي اثنان فباثنان. هو اللي بعد عشان قال كده إن الشيطان يضرب على خاصية أحدكم نم وعليك نوم طويل. هو كل اللي بيحصل كده يجي الشيطان يقول نم وعليك نوم طويل انت تقوم غير للشغل بس عايز تقوم للشغل. فاذا قام العبد فذكر الله انحل فعقده. هو في الحديث ثلاثة عقد يضربها الشيطان. فاذا قام العبد وذكر الله عز وجل قال مثلا كما وصف السنه الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. اول وحده الحل يبقى انت كده عديت سلك المسافه عشان تروح للمسجد. فاذا قال فتوضا انحلت عقده يروح بقى دوره المياه ولا عند المياه ويتوضا تنحل عقده الثانيه. فاذا استفتح صلاته انحلت عقده. انت لا تقول الله اكبر يطلع ويحفظ عن كده يبقى مساله سهله. لكن الانسان بيتخيل ان الامر صح وانه لا يستطيع لانه محفوظ عليه ثلاث عقد. ما الذي عقده؟ الشيطان. وده اثر الشيطان. العبد الذي لا يستطيع ان يقوم بطاعه الله اي طاعه او ان يبتعد عن معصيه الله اي معصيه ليعلم انه اسير الشيطان. اسير الشيطان يقول وإذا قيد القلب قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب. القلب إذا قيد بالشهوات بالمعاصي بالهوى بالشيطان يصبح عرضة للآفات والأمراض. فيجب في قلبه يذكر الحقد والغل والحقد وغير هذا من الأمراض القلبية. ومثل القلب أو مثل القلب مثل الطائر. الطائر كلما علا وارتفع ابتعد عن الآثار، بعد عن الأبصار. زي كده القلب بالظبط، كلما علا القلب وابتعد بطاعة الله عز وجل يبتعد عن العقول. وكده انت لو فكرت في حياتك تجد ان انت بعد ما شغلت وقتك بطاعة الله عز وجل ابتعدت عن معاصي كتير. اللي كان ما بيصليش بقى يصلي، وقت بقى مشغول بالطاعة وبالصلاة فبطل معاصي معينة. فمسألة الوقت دي مسألة ان انت تبطل المعصية تجاهل المعصية بالطاعة. انا متعود مثلا ان كل يوم بالليل بشوف التمثيلية الفلانية، انت عارف دي الساعة 8 ولا 9 ولا الكلام ده، وعايز ابطل بشوف ادي. خاصة ان دلوقتي الدنيا بايظة خالص، يعمل ايه؟ اشغل وقتك بالطاعة. تعال احضر الدرس وتيجي تفرج الفرج، افتح المصحف، اشغل نفسك بسماع خطبة أو درس أو قراءة قرآن. اشغل وقتك بالطاعة، لا تجد المعصية في وقتك حيث. وده شيء مجرد يفعله الكثيرون. يقول رحمه الله تعالى: وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان. ده حديث ضعيف لكن معناه صحيح. الشيطان عامل زي الذئب الذي يترقب الشاه. الانسان عامل زي الشاه. الذئب ده هياكل الشاه ازاي وهو وسط القطيع وسط الداخل الغلط؟ ما يقدرش، لان الراعي الذي يرعى يحرس هذه الشاه. لكن الشاه لو بعد ها ياخذها الذئب لياكلها، نفس الكلام. فالراعي هو الله عز وجل وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. إذا ابتعدت عن الله أثرك الشيطان، وإذا اقتربت من الله عز وجل ابتعد عنك الشيطان. نفس الكلام كما ضرب ابن القيم مثالا كما يقول. يقول: وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، نكتب بيها بقى مراتب البعد عن الله: الغفلة، المعصية، البدعة، الكفر. أربع مراتب. إيه الغفلة؟ الغفلة دي الحرام، يعني عبد يكون بيعمل حاجة مباحة لكن فوتت عليه شيئا من الطاعة. والشيطان عايز يجيبك بأي طريق، كما قلنا الحديث في مرة صغيرة إن الشيطان قاعد انتهاجنا بأطرافه، عدوا على طريق الإسلام قال له ما تسلمش، عصاه أسلم. على طريق الهجرة وما تهاجرش، عصاه هاجر. على طريق الجهاد اوعى تجاهد، عصاه جاهد. الشيطان يضرب فيه لا يقعدن لهم صراطك المستقيم، هذا إثبات لأغوياهم أجمعين. يجي الإنسان يريد أن يجعله لا يقوم بطاعة أجرها أعلى. يعني مثلا إحنا بنقرأ قرآن في الوقت ده، الأذان أذن، يعمل إيه؟ الأعلى أن تردد الأذان أعلى من القرآن في الوقت ده، لأن كل طاعة لها وقت. فأعلى الطاعات أن تقوم بترديد الأذان ثم تقرأ بعد ذلك القرآن. فالشيطان بقى عايزك تغفل، لازم يوقعك فيخليك تستمر في قراءة القرآن، فيفوت عليك إيه؟ ثواب ترديد الأذان. أو أنت مثلا تنشغل بشيء من المباحات بأكل، يخليك تاكل زيادة، تاكل زيادة، فيفوت عليك قيام الليل. تاكل في لما كنت قال بقى على الفجر يا جابني الفجر طلع منها أفضل. الشيطان برضه يوقعنا متربص بيخطط. فالإنسان في غفلة مش واخد باله من هذا العدو الذي يلازمه. فإذا تمكن منه الشيطان غفلة ورا غفلة ورا غفلة أدخله في مرتبة المعصية. كده بقول لك خلي بالك وخلي بالك، كن رقيبا على نفسك، حاسبوا انفسكم كل ليله. نظر عملت ايه؟ نظر مشروع بلا حرام، جزء القران قريت جزء الربع كده مش خطر. خطر ايه يا عم انت قريت جزء الربع؟ لا ده اللي بيقول لك الشاهد ما يعرفش الشيطان ماذا يفعل. الشيطان راضي منك اليوم بهذا الجزء اللي ربع اللي هو راكب بعيد. بكره هيخليك نص يقول لك يا عم الشيخ واحد بيقرا في اجر ده الناس يا بيقروا جرايد واللي بيقرا مش عارف كذا وجاي تفرق نص جزء احنا ربنا. دي كده واحده واحده. فالعبد بقى يغفر يغفر حتى يدخل في المعصيه فيجعله يقع في المعصيه. فكلما غفل العبد ابتعد عن الله عز وجل ثم يستمر في البعد ليدخل في المعصيه. عمل معصيه، عمل ايه معصيه؟ مثلا شرب حاجه محرمه فمن كثره المعاصي اصيب بشيء من السحر. مثلا واحد بقى شغال بيغرس في الديسكوهات وشغال بيعمل كذا وكذا ولا يصلي ولا يفعل ولا يفعل فاصيب بنفس من الجن. يبدا بقى يخف بعد المعصيه بطريق البدعه. ايه طريق البدعه؟ يروح للشيخ الفلاني يفتح الكتاب يروح لواحد ساحر بزاز لا يتقي الله عز وجل فيجعله يقوم باشياء خلاف الدين. هات مش عارف عرس ديك ايه وهات مش عارف قطر ايه والكلام الفاضي ده الذي هو من قبيل الشرك والكفر. فيدخل في البدع. بعد البدع يقول له روح الكنيسه. الجماعه اللي ياتي خلصوك من انت فيه ده. طبعا الجماعه اللي ياتي دول عايزين تشوف مليار. بينما يريدون ذلك حتى تعتقد اعتقادا يقول لك شوف اللي شباب هو المسيح اللي شباب يسوع. انا بقالي سنتين ثلاثه اربعه مع المشايخ اللي في الجوامع ما نسيتش اي حاجه. جماعه دول قاعده واحده فيؤمن ويعتقد اعتقاده. مين اللي وصلوا للكلام ده؟ من الغفله للمعصيه للبدعه للكفر. فالانسان لابد ان يراقب نفسه بل الانسان على نفسه بصيره. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا ويصلحنا في امرنا وان يثبت اقدامنا وان ينصرنا على القوم الكافرين وبآت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم تب علينا المسلمين واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.